والله لا بد يمكن المؤرخون يذكرون ذلك، ولكن الظاهر أنها كبيرة مع شابة، لأنها حملته فانتبذت فيه مكانا قصيا فانتهى. نعم الله أعلم، لكنها لا شك أنها كبيرة نشيطة، لا وصلت لحد الكبر ولا إلى الصغر الذي لا تستطيع الحمل. نعم خالد. شيخ سلام الله إليكم، أقول إذا ذكرتم بأن الاسم إذا كان مهيأ فإنه حين الولادة، نعم. وإذا لم يكن مهيأ ففي يوم السابع. نعم. أقول أحسن الله إليكم، إذا تهيأ الاسم بعد الولادة في يوم أو يومين، نعم، هل يسمى بالحال أو لا؟ لا، الأحسن يؤجل السابع. نعم. شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للقراءات يعني هل يجوز يخلط بين قراءتين في آن إن كان هذا على سبيل التعليم فلا شك أنه جائز على سبيل التعليم، وإن كان على سبيل القراءة فمن العلماء من أجاز ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من لم يجز وقال إذا قرأت على قراءة واحد من القراء فاستمر عليه. لكن الذي يظهر إن القرآن شيء واحد، وأنه يجوز أن تقرأ بقراءة واحد والحرف الثاني بقراءة آخر. يعني في وقت واحد؟ هي ما في بأس. نعم. لا قصدك يعني بما أنك ترد الكلمة مرتين؟ لا لا. يعني يقرأ. مثل تقرأ إن الله يبشرك وأن الله يبشرك كذا؟ لا لا. يعني يقرأ الآية بقراءة مثلاً حفص. نعم. والآية الثانية. قراءة قارئ آخر مثلا التي تليها في نفس الوقت أو التي تليها الآية الثانية. الآية التي تليها ما يخالف، لا بأس، هذا اللي فيها الخلاف، هذا هو اللي فيها الخلاف. نعم. شيخ ما يمكن يستدل بقوله سبحانه وتعالى فلا الذكرية بأن هذه الآية مؤيدة لقصة تنازع جعفر وعلي بن أبي طالب؟ كيف ذلك؟ إيه. بس هل في هذا النزاع؟ ما نعرف هل في هذا النزاع أو لا، ما نقدر نقول فيه نزاع وهو ما ذكر في القصة. والظاهر أنه كما قال الأخان من أن أباها كان توفي، أبو مريم الظاهر أنه توفي، ولعله توفي قبل أن تولد، بدليل أن مريم تصرفت فيها وسمتها. ها؟ تأييد ليش؟ لا ما في تأييد، ما في نزاع. من نازع زكريا؟ لا بالنسبة لحكم. ها؟ بالنسبة لمثلا أنه تكون حضالة أو تكون كفالة زوج الخالة إذا عدم. أصلا الأب مو موجود وأمها موجودة وهي عند أمها. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم. هذا اللي وقفنا عليها. قال الله تعالى يبشرك بيحيى هذا المبشر به، وعندنا بشارة كما أسلفنا، ومبشر ومبشر به ومبشر، كم هذه؟ ها؟ أربعة، كلها تضمنها قوله يبشرك بيحيى. ويحيى

اقرأ من الذي من نادى زكريا؟ إذن يكون القائل مع أنه ما وصلنا الحقيقة. نعم هذا سؤال مطروح يا محمد. نعم ايش يعني النفس حديث النفس يعني حديث النفس يدخل فيها لكنه من الفعل لأنه حدث نفسه. نعم ان سيدنا محمد والله محمد سيدنا لكن هل الصحابه يقولون كذا؟ نعم. بينما يحيى عليه السلام من أبوي الصالحين. نعم. ويأخذ من قوله تعالى ونبيا من الصالحين. نعم. في الجمع بين النبي والصلاح. يعني أنه ولد من صالحين. نعم. ما هو بالظاهر هذا من بيان لحال يحيى. نعم. يا سيد من؟ إذا كان الرجل أهل للسيادة لا بأس. يعني مثلا قال يجي واحد الفاسق فاجر يقول له سيدي ما يجوز. لكن الأهل للسيادة لا بأس. عبد الله. قياس. ها؟ قياس. أصبح الإنسان إذا شاف أي شيء يعني مثلا دعاء يعني يقيس عليه. إذا كان لا عدوان في ذلك فلا بأس. السلام عليكم. إذا ما في عدوان لا بأس. أما يجي مثلا يدعو الله يقول اللهم اجعلني نبيا رسولا هذا حرام. أمين. طيب كلامنا يا مقبل مع الأخ السائل يقول سيدي محمد هل معنى ذلك أنه يحرم أن الإنسان يقول قال سيدنا محمد؟ ها؟ لا يحرم. طيب ولأننا نحن ينبغي أن نتأدب كأدب الصحابة كأدب الصحابة إذا ساقوا الحديث عن رسول ما هم يقولون قال سيده قال رسول الله قال نبي الله. نعم إذا صدق الوصف فلا بأس. لو قال العتيق لمن أعتقه يا مولاي صح. نعم ملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إن قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أخذنا منها أربع فوائد. الأولى أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله حق الأنبياء. الثانية إثبات القياس لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي المرأة المنقطعة عن التكسب في محرابها قادر على أن يرزقها. الثالثة أن الصيغة التي توسل بها في الدعاء أن يرزقه الولد ولا لا؟ الرابع أن زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيدا دون أن يفيه ولد.